اي يلا توكل على الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا التسجيلات بقى اللي هي هاخدها منك انا بقى اول باول ممكن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين أمين. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وقصده بقى، والنطق مع إسماع ومع قصده. والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. ثانيا قال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. فين نسختك يا شيخ مصطفى؟ ماشي، أعمل لك زي عبلة كامل. ممكن تاكل ممكن تشرب. ما تسيبها هنا. طيب ما عشان بذكر فيها في البيت. طيب هون كده ماشي. قول يا سيدي. قال الشارح: يعني أن تعريف الاستثناء هو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنتكلم اليوم أو عن الاستثناء. والاستثناء يحصل به التخصيص، لأن مدام قلنا استثناء يبقى فيه عموم طرأ عليه ما يعطي ضد ذلك الحكم لأفراد مخصوصة استثنيت. ماشي. ولذلك كان عندنا القاعدة تقول: الاستثناء معيار العموم. يعني إذا أردت أن تتعرف على هذا الذي تشككت فيه هل هو من قبيل العام أو ليس من قبيل العام، اعرضه هل هو قابل للاستثناء، فإن كان كذلك فهو عام وإلا فلا. ماشي. الاستثناء معيار العموم. الشارح بيقول مفسرا: يعني أن تعريف الاستثناء، يعني هو بيفسر كلام الشيخ لما الشيخ قال الناظم وحد الاستثناء، فهو بيفسر الحد بالتعريف. واحنا قلنا مرارا وتكرارا ان الحد عند الاصوليين اعم من الحد عند المناطقة. فالحد عند المناطقة هو ما كان بالذاتيات، والحد عند الاصوليين يشمل ذلك وغيره. وغيره اللي هو ايه؟ ما كان بالعرضيات او ما كان بالذاتيات مع العرضيات، فهو يشمله ما كان بالحد وما كان بالرسم وما كان باللفظ. لان التعريف ثلاث اقسام: تعريف حدي، تعريف رسمي، تعريف لفظي عند المناطق. والناظم بيقول ايه؟ الشاهد. لا الشاهد من المسلم معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. طلع الله عليك. فالاصوليين عندهم الحد يساوي التعريف. ماشي، واضح كده. فمحدش يحاكمهم ويقول لهم لا ده تعريف رسمي مثلا ازاي تقول عليه حد. لا، هنا الحد يساوي مطلق التعريف بما هو اعم من الحد المنطقي. لذلك الشيخ كان واعي فقال لك يعني ان تعريف، علشان لو طلع رسمي ما حدش اعترض عليه. لكن الغالب فاهم يا ست الكل. نعم. لكن الغالب استعماله في تعريفاته من مولانا انها حدود مش رسوم. ده التعريف بالحد ده امر عسر جدا. فده يستدعي انه يكون اقل. زي ما مصطفى بيقول كده اقل، لانه عسر. ليه؟ لان هو عشان تقول ده حد لازم يكون من بالذاتيات، وتحديد الذاتيات ده امر صعب للغايه. واخد بالك؟ قد يتاتى في العلوم يقول لك ان اهل في دي قاعده يذكروها، يعني يقول لك في الحواشي يقول لك ان اهل كل فن هم الذين يحددون ذاتياته من عرضياته. لكن هتيجي تعرف اكتبها دي مهم. اهل كل فن هم الذين يحددون ذاتياته من عرضياته. لكن هتيجي في غيرها هتيجي تعرف قد اللي انت تظن ذاتي انا اعترض عليك وهكذا. فالتعريف بالذاتيات صعب عسل. فمش شائع. لا الاشيع التعريف بالرسم ورسموه كذا. تجد ده كتير جدا عند القرافي. عشان انت بتاع القرافي ما يقولش وتعريفه. بس الاسناوي دايما يعترض بقى. الامام الاسناوي دايما يقول التعريف من بالرسم ويحده بالحد. لا انا بكلمك على استعمال التعبير بايه ويرسم بكذا ورسم بكذا ورسموه كذا. اللي ما يعرفش منطق ما يفهمش يعني ايه رسم. يعني جابوه دروينج يعني رسموه يعني. لا رسموه يعني عرفوه تعريفا ليس بالذاتية. فلذلك دايما بنؤكد على أهمية معرفة المنطق. من غير منطق مش هينضبط فكرك. خليك يا عم انت أذكى الأذكياء بس مش هتفهم مصطلحات العلوم. خلي المنطق يا عم ده بدعة وحش وكل حاجة ماشي بس مش هتفهم. المنطق مكتوب بابن هشام كاتب النحو بالمنطق. الاصول مكتوبه بالمنطق. الفقه مكتوب بالمنطق. يبقى خلاص ارمي بقى علوم الشريعه دي كلها. حاجه بديعه تشرح الصدر وتجلي الهم عشان بس ما يتحرقش. يعني حاجه بصراحه تحفز كده الواحد يدي الدرس. لان تعريف بالمثال اللي بيشائع عند الفقهاء بيعرفوا مثلا الباب بمثال وضرب صوره ليه. ده من قبيل الرسوم. التعريف بالمثال من قبيل الرسوم. يعني المثال في قوة اللفظ ولا في قوة ايه؟ المثال تعريف عرضي. مش المثال ده هل هو من ذاتيات المعرف؟ ها؟ لا. يبقى امر خارج عنه. امر خارج. يبقى تعرضي. عرضي. وما دام تعريف بالعرضي يبقى ايه رسم على طول. في التعريف بالقسمة والتعريف بالثمرة. حتى بعضهم يقول لك ايه هذه في طريق التعريف. يعني ما يقولش حتى انها تعريف. يقول لك ده في طريق التعريف في طريق الرسم. يعني من قبيل. ماشي. طب ليه جدي منعوا ذكر الاحكام في تمعتش المحاضرة النهاردة في المحاضرة. عندي شغل. المحاضرة غريبة عجيبة والله. بس الفيديو موجود بقى ان شاء الله. لا كانت المحاضرة حلوة والله. ان شاء الله. لطيفة. تقول يا ليه منعوا ذكر الاحكام في التعريف وسمحوا بالتعريف بالمثال؟ وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. هو مش مطلق الاحكام ممنوع انما الاحكام على وجه معين والا مفيش تعريف يخلو من حكم. مش مطلق الاحكام. وهتجد تفصيل هذا بوضوح في شرح الشيخ البناني على السلم. راجع الحته دي في شرح البناني على السلم عند قول الناظم وعندهم من جمله المردودي ان تدخل الاحكام في الحدود. في اشكال ما الحكم لا يخلو التعريف لا يخلو من حكم. هل الحكم بيساوي الثمر؟ لا هنا الحكم معنى الاسناد يعني الحكم يعني التصديق. يعني تذكر نسبه تصديقيه في الحكم. فشوف نراجعها ونقولها لك حاضر. هم بيقولوا يا مولانا يجوز ذكر الاحكام في الحدود بعد تمام التعريف ويستقبح ذكر الحكم في الحد قبل ان يتم التعريف. زي لما نقول الفاعل هو الاسم المرفوع. فعلل بقى احمد بيسال لماذا؟ لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمستقبح عند المناطقيين ان تحكم دون ان تتم التصور. لكن هم سمحوا بالتعريف بالمثال. سمحوا بالتعريف باللفظ. زي ما الشيخ قال ما هوش حد. ده اشبه بالرسوم يعني. ماشيه دي ولا ايه؟ ماشي. ولا اقول لك انا اللي قاله بعباره اخرى؟ لا فهمت يعني نفرق بين الحد والرسم. لا هو الشيخ مصطفى ما قالش كده. الشيخ مصطفى بيقول لك هو مش الحكم ده تصديق مش التصديق ده إذعان بنسبة صح؟ فأنت دلوقتي والتعريف من قبيل إيه المفروض؟ التصورات. من قبيل التصورات. فأنت لما تضمن التصور نسبة تصديقية قبل تمام التصور هو مش التصديق فرع عن التصور صح؟ طب ما تتم التعريف فيحصل التصور وبعدين أحكم، ما تدخلش الحكم في بنية التصور فكده لخبطه. واخد بالك؟ فبيقول لك فهم تخلصوا من هذا انه قال لك لو تم الحد واعقبه الحكم كان ده مستملح، اما اذا لم يتم الحد وسبقه الحكم كان ذلك مستقبحا. وهو ده التوجيه اللي هو بيوجه بيه الشيخ مصطفى، وعندهم من جملة المردود أن تدخل يعني هي تبقى إيه داخلة يعني في جملة تدخل الأحكام في الحدود. والشيخ البناني له كلام تاني برضو بس أنا مش فاكره دلوقتي، وشرح البناني على السلم ده رغم عدم شيوعه إلا أنه من أجود وأحسن وأمتن شروح السلم. أنا ما عنديش ده سلم ومش هتلاقيه عند حد يعني نادر يعني طلعتش عليه يعني. أنا بعته يتصور على فكرة. عايز نسخة؟ انا هستلمه الليلة بعد بعته للراجل، الناس كتير يعني اكتر من حد طلبوا مني، فقلت بقى ايه نصوره بقى وايه ونخلص. انا من فترة انا كنت في اسكندرية، وفي على فكرة اعتراضات واشكالات وحلولها ما شفتهاش في غيره. ايوه في اسكندرية لقيت مخطوط شرح الشيخ حسن العطار على السلم. الله. فضربت تصويره كويس، قالوا لي هات خطاب من دار الافتاء ان انت محتاج المخطوط ده في شغلك واحنا نصوره. نجيب لك الخطاب ولا يهمك، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا الاكتم في المكتب. يا ما جبنا حاجات من دار الكتب ايام العز. لا سهل، هو موضوع روتين يعني. ماشي كده يا علامة. ماشي يا، ايوه عاوزين نشرح العطار على السلم ده. بصيت فيه انت؟ بصيت يعني مطول مختصر ما. هو 66 لوحة يرموا بتاع 120 صفحة كده او يزيد 150 صفحة كده يعني مش يعني هيبقى وسط متوسط كده. هيبقى قد الملاوي مثلا. بس العطار ملك العطار. ما تشوفش حد بينقل منه انا غريبة دي. تحققت انت من صحة النسبة؟ لكن شرح البناني ده رائع بصراحه، ومطبوع معاه شرح السجلماسي وسعيد قدوره. مش عارف كده انت تسالني على سعيد قدوره؟ سعيد قدوره. السلام ورحمه الله وبركاته. اي فندم مامور جيت يا مولانا شويه وجيت. انت مش قلتي هاجي اخد منك التسجيلات النهارده؟ ما انا غبت النهارده الصبح. طيب يعني انت غايبه دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. طب اقعدي يلا يلا عشان مفيش وقت، عشان هنقفل كمان ربع ساعه. اعمل النسخه بس يا ايوه، ما انا طلب من الراجل يعمل لي 10 نسخ احتياطا. قال يعني ان تعريف الاستثناء هو الاخراج معاها الكتاب بتاع الاصول بتاع الشيخ اللي انا بدرس منه في الدوره تحتيه بتاع الشيخ طه العربي. طب انا والنبي اسالني عشان كنت عايز الشيخ بتاع الشيخ سالم ولا ضرب تصوره عيني ده تؤمر انا في ديك الساعه. يلا يا مولانا. هو الإخراج من متعدد، يعني أن تعريف الاستثناء هو الإخراج من متعدد ولو محصورا بإلا أو إحدى أخواتها. الجر والمجرور هنا متعلق بإيه؟ ها؟ المستثنى. لا يا مصطفى، متعلق بالإخراج. الإخراج بإلا. ممكن حد يقول لو محصورا بإلا يظن ان الحصر حاصل بإلا. لا، ده هو بيقول لك ايه، الاستثناء هو الاخراج من متعدد بإلا او احدى اخواتها ولو محصورا. دي اعتراضيه. ماشي. اذا الجر والمجرور دي متعلقه بالاخراج. استثنى يعني اخرج من متعدد. اكرم الطلاب. الطلاب هو ايه؟ يقول لك في قاعده نفيسة جدا تقول لك العام في قوة، قلتها انا قبل كده تذكر العام ولا مش فاكر؟ ايوه، في قوه قضايا متعدده. العام في قوه قضايا متعدده. لما اجي اقول ايه يا شيخ طاهر؟ اكرم الطلاب. الطلاب دول ايه؟ طاهر وزيد وعبيد ومش يبقى كانها في قوه اكرم طاهر، اكرم زيد، اكرم مروه، اكرم علا، اكرم فاتن. يعني لكل فرد فرد. ايوه. فالعام في قوه، ما هواش قضايا متعدده، دي قضيه واحده اكرم الطلاب. لكن لما تيجي تحلها تحللها تفكفكها تقوم تتحلل لقضايا متعدده بالقوه. فبيقول لك ايه بقى؟ فالعام ده ايه؟ بالقوه يعني بالامكان. في حاجه اسمها عندنا القوه. اي يعني هو لا مش الاستثناء العام يا ماما، العام يساوي قضايا متعدده. يساويها ايه؟ باللفظ ولا بالقوه؟ يعني اكرم الطلاب دي دلالتها على اكرم محمد واكرم زيد واكرم بكر دلاله مطابقيه كده، يعني انت ده العباره دي مشتمله كده بالفعل على لفظ يقول اكرم فلانا اكرم فلانا اكرم فلانا، ولا انت العباره دي لما شملت الجميع صارت في قوه اكرم كل واحد منهم على حده؟ صح. الشمول ده شمول بالفعل، يعني امامنا قضايا فعلا نعدها من 1 لـ20 كل قضيه باسم طالب شكل، ولا احنا لقينا ده متضمن؟ طيب ده دلاله بالقوه ولا دلاله بالفعل؟ ده تبقى امتى بالفعل؟ لما تبقى متفكفكه كده امامك بالفعل الى قضايا مرسومه بهذا مكتوبه هكذا يعني. فالاستثناء هو الاخراج من متعدد. اكرم الطلاب اهو متعدد الا النائم، فيبقى اخرجنا النائم من الطلاب فبقى ايه؟ مستثنى من هؤلاء المتعدد. ولو محصورا، ولو كان المتعدد ده محصور، اكرم باحثي دار الافتاء اهو محصورين، تيجي تدور عليهم تلاقيهم ايه؟ 50-60 واحد مثلا، الا من لم يحضر درسنا مثلا. يعني هنكرمه برضه بطريقه ثانيه، هنفسحه. هو احدى اخواته بإلا او احدى اخواتها، دي ادوات ادوات الاستثناء يعني، الا وغيره وحاشا وعلى الكلام بتاع النحو اللي احنا عارفينه ده. ما لولاه لدخل في الكلام المخرج منه. هو الاخراج من متعدد ما لولاه، ما لولا ان هذا الاخراج حصل، هذا الاستثناء حصل يا عم مصطفى، كان المستثنى ده هيبقى مشمول بحكم بالحكم الاصلي. اكرم الطلاب ما قلتش الا، يبقى كل من يصدق عليه المطالب هنرفع له تحيه، نرفع له تعظيم سلام. يلا يا شيخ. حالة كون الاخراج والمخرج مضاف ومضاف اليه، كون الاخراج والمخرج منه صادرين من متكلم واحد. علشان الاستثناء يصح يبقى لازم يتحد المصدر، ما ينفعش انا اقول اكرم الطلاب يقوم طاهر يقول الا فلانا، انت مالك انت؟ ايش دخلك انت؟ فيبقى استثناءك مهدر مش معتبر. علشان الاستثناء يكون معتبر لازم اتحاد المصدر، اكرم الطلاب الا النائم، يبقى انا اللي اقول مش انت. كما رجحه الصفي الهندي. يبقى ده ضابط جيد. وهذا مراد قوله ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، أي فهو ما خرج بإلا أو إحدى أخواتها من الكلام السابق بعض ما اندرج في حكمه. ولولا الإخراج لدى بعض، دي فاعل خرج، خرج بعضه ها؟ فهو ما خرج بعض ما اندرج في حكمه ب سبب بقى السببيه الا احد اخواته. متابع ولا ايه؟ ولولا الاخراج لدخل في الكلام السابق وهو المستثنى منه، نحو قولك جاء القوم الا زيدا. طيب اهو المستثنى منه القوم، لو ما قلناش الا زيدا كان زيد هيخش معاهم ما دام هو من القوم، لكن لما قلنا الا زيدا خرج. وهذا يسمى الاستثناء المتصل. يسمى الاستثناء المتصل لان الاستثناء اتصل بالمستثنى منه في ايه؟ في سياق واحد. فلولا إخراج زيد من القوم لدخل في مجيئهم فخرج بالإخراج بإلا نحو استثنى. هيجيب لك بقى محترزات بالتعريف. فلولا إخراج زيد من القوم لدخل في مجيئهم نقطة. كلام جديد بقى. فخرج بالإخراج بإلا نحو استثني زيدا. استثني زيدا ده مش إخراج بإيه؟ بأداة من أدوات الاستثناء. ده أنت بتنص على استثناءه باللفظ كده. فلا يسمى استثناء في الاصطلاح. يعني بالرغم من ان المقال واحد ان انا اقول اكرم الطلاب واستثني زيدا هي في قوة يا شيماء الا زيدا الا ان ده في اللغة ما يسماش استثناء في مش في اللغة في اصطلاح اللغويين واصطلاح الاصوليين ما يسماش استثناء لان الاستثناء عندهم لابد ان يحصل بأداة من المذكورات. فلذلك قال لك في الاصطلاح والاصطلاح هو ايه المعهود عند طائفة معينة من اهل فن مخصوص ماشي. وان كان مثله هنا اصطلاح اصطلاح اصطلاح لا انا بقولها عشان بفكر في حاجة تانية بس. وان كان مثله هنا فالاستثناء المتصل نحو المثال السابق. وإن كان مثله هنا يعني في الحكم يعني المقال واحد. فالاستثناء المتصل دي نقطة بقى ومن أول السطر. فالاستثناء المتصل نحو المثال السابق جاء القوم إلا زيدا. ها هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. لما قال جاء القوم إلا زيدا هو زيد ده مش بني آدم والقوم دول مش بني آدمين ولا دول فضائيين عشان انت عجبك المثال بتاع الفضائيين الأسبوع اللي فات. فزيد مستثنى من القوم وهو منهم فهو المستثنى ده من جنس المستثنى منه. وطبعا الجنس هنا مش مقصود به الجنس المنطقي يعني هو يعني نزل منزلة الجنس. واحترزنا به عن المنقطع. لما قال متصل يبقى المنقطع مش داخل معانا. ايه هو بقى المنقطع؟ وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. اللي احنا هنستثنيه ده من صنف تاني غير اللي احنا بنستثنيه. فنقول جاء القوم. قوم يعني ناس بني ادمين محترمين الا حمارا. هو الحمار ده مش واحد اسمه حمار. لا حمار بجد. هو ايش دخل الحمار في البني ادمين؟ مش انت ما يا مؤمن لما تيجي تستثني حاجة من جنس حاجة. قال لك ده لا استثناء منقطع. المستثنى من جنس غير جنس المستثنى منه ليس من جنسه. نحو قام القوم الا حمارا فليس من المخصصات. هتخصص ايه؟ ما هو انت جبت افراد من المذكوره وخرجتها. ما هو حمار ده مش فيهم اصلا. ده استثناء في اللفظ كده استثناء منقطع صح؟ لا. وان كان الناظم ذكره على سبيل الاستطراد بقوله وجاز من سواه. ها كمل. ونقل ابن قاسم ان المنقطع من المخصصات ايضا. اهو خلاف ان شاء الله تعالى. خلاف وتوجيهه ايه بقى هيقول لك جاي. ها وقوله وشرطه الا يرى منفصلا اي وشرط صحه الاستثناء الا يرى منفصلا عن الكلام المستثنى منه. يبقى الاستثناء المنفصل زي الا حمارا ده ما هوش استثناء صحيح لان ما فيهوش اخراج لبعض الافراد المذكورة. معايا؟ بل شرطه ان يكون متصلا به فيشترط. وضابط الاتصال ايه يا سي الشيخ؟ يكون جزء المستثنى وجزء المستثنى ماشي. فيشترط اتصاله به حسا او ما هو في حكم الاتصال فلا يضر انفصاله بنحو سكتة نفس. فلا يضر انفصاله بنحو سكتة تنفس أو سعال أو تعب أو طول الكلام المستثنى منه ونحو ذلك مما لا يعد فصلا عادة وعرفا. قال لك إن الاستثناء ده عشان يصح لازم يحصل اتصال. فالاستثناء اللي مش متصل زي قام القوم إلا حمارا او ان انا استثنيت فواحد غيري استثنى او انا استثنيت النهارده قلت حاجه النهارده وبعدين استثنيت بعد 3 ايام، كل ده مش متصل، منفصل. طيب ايه هو المتصل؟ المتصل حقيقه اكرم الطلاب الا النائم، اهو لازق فيها هو متصل. اكرم الطلاب الا الايه النائم، فانفصل بين المستثنى والمستثنى منه الكحايه اللي انا كحتها دي. او اكرم الطلاب الا النائم، اتضح ان انا اخر نائم. ماشي، رغم ان حصل فصل يسير لكن ماشي. او تنفس، اكرم الطلاب طالع السلم بقى اصلي، الا النائم الا النائم، فرغم ان خد فصلة نفس الا انه ايه برضو في حكم المتصل، ما هوش متصل حسا لكنه في قوة المتصل يا شيماء. او طول كلام، اكرم الطلاب الذين يبهجون النفس ويطيبون الخاطر، الذين لا يفوتون درسا من الدروس، الذين هم زينة دار الافتاء، الا المتكاسل. بعد الخطبة الطويلة والعريضة دي رحت ايه مستثنين يمشي برضه. فبيقول لك ان ده ايه الضابط في هذا، مش معنى دول اللي استثنيناهم. قال لك العرف يا اخي بيجعل ده اتصال، اتصال حكمي، هو ما هوش اتصال حسي لكنه اتصال حكمي. طب وايش دخل العرف في الكلام ده؟ قال لك وكل ما جاء ولم يحددي بالشرع فبالعرف حدودي. مش العرف ده من مصادر اللي احنا بنعتمد عليها حتى في التعرف على الاحكام الشرعيه؟ والشرع قال لك مثلا الايجاب والقبول لازم يكونوا متصلين في العقود. العرف استعماله والاتصال لازم يكون موجود في الايجاب والقبول في العقود. طب الاتصال ده هنعرفه ازاي؟ فقال لك ارجع للشرع، الشرع عمل ضابط للاتصال، ما عملش ضابط للاتصال، يبقى على طول ترجع للعرف، لقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف، ولقول ابن مسعود في الحديث الموقوف ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فيبقى عندنا وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع، كل حاجه جد وما لقينا لهاش حد في الشرع فبالعرف احددي، ارجع على طول لتحديد فبالعرف احدد احددي. وكل ما جاء، كتبت يا بنتي؟ وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع فبالعرف احدد. فالعرف بيجعل ده فاصل يسير لا يؤثر في صحة الاتصال يا عم طاهر. نعمين. طيب في الحته اللي سابقه لما قلنا ان لو قلنا اكرم الطلاب استثني زيدا، المعنى ان هو مستثنى، صح؟ احنا قلنا ده مش متخصص لان هو مش استثناء، يعني ده يعد استثناء لان هو مش بيقدم اداه الاستثناء. لا انا ما قلتش كده، انا بقول لك ان اصطلاح الاستثناء عند اهل الفن خاص بما كان الاستثناء فيه حاصلا باداه من ادوات الاستثناء. فما حصل المؤدى فيه بآلية أخرى لا يسمى استثناء اصطلاحا وإن كانت النتيجة واحدة. يعني أنا بقول استثني زيدا، عمرك ما هتقدري تخلفيني وتقولي أصل أنت ده مش استثناء عند علماء الفن. إذا كنت أنا أقول لك ما تديش زيد، ما هو استثني زيدا دي زي ما أقول لك ادي الطلاب بس ما تديش زيد، هو أنا قلت لك إلا زيدا بس ما تديش زيد، دي النتيجة والمؤدى والمحصل في النهاية انه مش هياخد، وده المؤدى والمحصل في الاستثناء، بس ده مش مسموش استثناء في الاصطلاح. يعد مخصص يعني. يعد مخصص. مخصص. طبعا مخصص. امال ايه؟ ممكن اسألك؟ لو سمحت. قال فلو انفصل عنه كذلك كما لو قال قام القوم ثم قال بعد ان مضى ما يعد فاصلا في العرف الا زيدا لم يصح. قول كم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر، وقيل بسنه، وقيل ابدا. يعني بيقول لك لما يبقى فيه بقى انفصال بين اللفظين المستثنى والمستثنى منه والفاصل بينهم لا يتسامح فيه العرف يعتبر بقى منقطع. فما ينفعش تيجي النهارده وتقول ايه اكرم الطلاب استنوا يا جماعه كده بس انا هروح اجيب حاجه من الاوضه وهاجي وبعدين اجيب 3 دقايق وبعدين اخش حمام اغسل وشي وبعدين اجي لكم اقول لهم الا زيدا. يبقى انا كده ده مش استثناء. ايه الا زيدا دي انتوا حتى تسمعوها تعتقدوا ان انا بقول كلام جديد. الا زيدا ماله زيدا؟ مفيش. فده ما يصحش، ده مش استثناء معتبر. الكلام ده هيظهر اثره فين في الفروع؟ خروج مجلس مجلس العقد. خروج مجلس العقد في السويه والشراء هيظهر اثره فيه لو انك لو اقسمت على شيء مثلا وبعدين استثنيت قلت ان شاء الله والله لا ادخل لك بيتا. لو انا قلت ان شاء الله وكنت وانا بقول مستحضر قصد ان انا هستثني يصح ان انا وقصدت بالاستثناء التعليق وجيت دخلت بيتك يبقى ربنا لم يشاء ان انا ما ادخلش او شاء ان انا ادخل فمش هيقع لي اليمين. لكن لو قلت والله لا ادخل لك بيتا ورحت اتمشيت 5 كده وجيت لك وترك إيه ان شاء الله ان شاء الله ما يصحش، ده مش استثناء. ولو دخلت البيت اقوم يبقى انا اوقعت يميني. ويظهر هذا في سائر الايمان والتعليق. الايمان الحلفنات والتعليق، ما لو قال رجل لامرأتي لو فعلت كذا انت طالق، لو فعلت كذا يلزمني كذا، ان نادر عليا مش عارف لو حصل ايه يحصل ايه. ايمان والتعليق دي كلها هل الاستثناء اللي يصح فيها ممكن في المنفصل؟ لا ما ينفعش لانه ليس استثناء حقيقة، لازم يكون متصل. لكن ابن عباس رضي الله عنه حكي عنه وقيل انه ذلك لم يصح، انه اجاز ان الرجل يستثني ولو لسنة. كيف يوجه؟ هو لم يصح عنه لكن هو بيحكى كده في الكتب. وده اثر يا مولانا؟ يعني اثر عن ابن عباس. يعني اقول عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف يعني عليه يصح الاستثناء المفضل. انه قال يحكى عنه انه يصح الاستثناء قيل بشهر، انك تقول بعد لمده شهر كده لو استثنيت لمده شهر في خلال الشهر يصح الاستثناء. وقيل خلال شهر، ما هو في خلال الشهر هيعمل ايه؟ هيقعد يتعبد في محراب الصمت؟ ما هو اكيد هيتنيل يتكلم. ماشي. طب وخلال سنة؟ وخيلة أبدا. يعني هو بيطلع في الروح أنا من 35 سنة يا أولاد قلت مش عارف إيه إن شاء الله ويتوكل على الله يا رب كريم. وده كلام منسوب هو بس يحكى، مش لازم إيه كل حاجة وردت تبقى صحيحة. ها؟ وقيل إن هذا الأثر بتاع ابن عباس ده كان في حكايه لطيفه كده بيحكوها تدليلا على ان ان احنا في انحدار وتخلف عقلي ومن سيء الى اسوء. يوروك كيف كان يفكر عوام المسلمين في وقت من الاوقات وكيف يفكر الان المنسوبين للعلم. فبيقول لك ان في زمن من الازمنه اللي هو كان فيه جوالي ورقيق ومش عارف ايه يعني من زمان وصير موضوع ايه الاستثناء في اليمين ده بتاع ابن عباس، وحصل بقى اخد وعطى بين الناس بعضهم البعض، هو يا ترى يصح فعلا الاستثناء الى سنه ولا ما يصحش؟ وابن عباس قال لا ما قالش، ده مخالف، وحصل لغط. فواحده جاريه كده من الجواري بتقول لزميلتها هل وبلغك ما يتحدث فيه الناس من انه يجوز الاستثناء في اليمين لقول ابن عباس الى سنة؟ قالت لها كيف يجوز هذا وفي كتاب الله ما يكذبه؟ هو حتى الاستدلال اللي هي هتقوله ممكن نناقشها ونقول لا انت غلطانة ولا ما يصحش وبتاع، بس يوريه برضو انها ازاي فكرت تجارية ان عليها شغال وشغلت يعني شغل ماشي. قالت لها وكيف هذا؟ قالت لها اما قرأت قصة نبي الله داود لما اقسم ان هو يضرب امرأته فكان الحل ايه؟ ان هو يجمع الحزمة الضغط ده ويقوم ضربها بيه ضربة واحدة فينحل يمينه. فقالت لها كأنها عايزة تقول لها ايه ايه وجه الدلالة يعني. قالت لها ولو كان ذلك جائزا لا جاز له ان يستثني بدل الحيرة دي. فيقول ان شاء الله ما ممكن نقول يعني ده وشرع من قبلنا وشرع لنا ولا مش شرع لنا. بس بيوريك ان هي البنت دماغها شغالة. او مثلا يعني. لكن يجي بعض ايه بعض البلايا اللي احنا فيها. يقرا مثلا حديث شريف يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام وضع في حجره طفل فبال عليه. فيقول لك كيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام على الناس؟ هو المغفل افتكر ان الفاعل البول هو النبي عليه الصلاه والسلام. وده واحد من طلبه العلم حنكه فبال عليه. يقول لك يعني انت جايبه عشان يحنكه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه كيف يفعل؟ يعني عارف اللي هو ايه متامر وهبل. والله مولانا واحنا في رابعه جامعه كان عندنا حس احكام من حديث اسماء انتحرنا جبلا على عهد رسول الله فاكلنا. ازاي يعني انتحروا يعني انتحروا؟ ودي جاريه تقول لك الايه وكيف وتفكر. فاحنا في بلاء يا مولانا ربنا يرفع عنك. النية هنا يا مولانا. نعم مين؟ النية. لا اثر لها. لان المدار هذه الاشياء العقود الفاظ. قاعدة فقهية. والعقود مش معناها عقد البيع وعقد الهبة. ما يعقده الانسان. مش بس يعني العقد الهبة وعقد النكاح وعقد كذا. ما يعقده الانسان. عقدت نازلا ده عقد. مش بيبحثوا النذور في المعاملات. شغال الزمن هو بيتقال برضو عقد النية. ولا ليه دعوة بيه. اللي بحاسبه عليه لفظه. لو واحد من هنا لتاني يوم الصبح بيناوي انه يطلق مراته. ولا حاجة. كان زماننا كلنا دلوقتي مطلقين نسوانا. واخد بالك. لكن اهو لازم اللفظ. لان القائم في القلب ده امر لا يمكن ضبطه كما يقول الفقهاء. اصل العقد ايه مثلا؟ الايجاء التراضي. الموبايل ده عجبني تبيعهولي ابيعهولك فانا بديهولك وانا قابل ان انا اديهولك ينتقل من ملكي لملكك وانت قابل انك تبذل لي العوض الثمن. فالتراضي ده عمل من اعمال القلوب. فلما كانت اعمال القلوب لا اطلاع لنا عليها ولا يمكن ضبطها كان لابد من ردها الى وصف ظاهر منضبط معياري وردت الى الالفاظ. فنزل الايجاب والقبول منزله الرضا الباطني فاستدل عليه بهما فنظر اليهما لا اليه. بس ده في التعامل ومال المعاملات. هتلاقي الكلام ده مؤسسه ابن السكي كده في تكمله المجموع تاسيس نمرة واحد في كل حاجة. الأحكام الشرعية في الصيام ماشي لازم يكون في نية علشان هو أصل ده أمر عبادي بينك وبين الله. وده مش عقد. إنما النذر عقد بيحصل بيه التزام. فأنت لو نويت بقلبك النذر ما انعقدش لازم تلفظ. لو نويت بقلبك لا سمح الله الطلاق ما ينعقدش ولا الزواج لازم تلفظ. لكن انت بتنوي الصيام لو تلفظت وماله مفيش مانع. انما المقصود ان انت بتنوي يعني بتقول انا بكره قصدت ان اكون ممسكا عشان الامساك بتاعي ده بكره يتميز ما لو امسكت علشان بعمل رجيم. فانا بميز كده بين العاده والعباده قصدا القربه. فيبقى هنا النيه بينك وبين الله ماشي. ولو تلفظت والنية متخلفة مش هينفع. لكن لو نويت بس يصح. لو نويت وتلفظت أكمل وأكمل في العبادات المحضة دي اللي هي زي الايه الصلاة والصوم وكذا. لكن الحاجات اللي فيها طرفين اللي فيها التزامات اللي فيها كذا لابد فيها من اللفظ عشان اقدر حكمك اليه. لما تيجي تقول لي انا نذرت ايه حكم نذر؟ اقول لك انت قلت ايه فاعرف ده نذر لجاج ولا نذر تبرر. فاعرف اقول لك ده عليك كفاره يمين لا هنا ما يلزمكش شيء اصلا. طب انا طلقت الابعد يقول كده يعني قلت ايه؟ فانا هعرف منين انه صريح ولا كنايه ولا بتاع. لازم لفظ. اتكلم معاه في نيته برضه. ما النيه دي لاحقه على اللفظ. عقدت النيه وقصدت ذلك. اذا كان صريح، اذا كان صريح شكرا للتحيه ما بحتاجش نيه. اذا كان كنايه اساله عن النيه، لان الكنايه هو لفظ ذو وجهين، حتى نخصص الكنايه باحد الوجهين لابد من نيه مخصصه. فاقعد اتناقش معاه، انت قصدت ايه لما قلت انت طالق بالهمزه المصريه على ما جرينا عليه في دار الافتاء من انها من قبيل الكنايات؟ يقول لي قصدت اطلق، اقول له، او يقول لي قصدت اهددها او اضايقها، بس يقول لي بس، اقول له يا ابني دي كنايه ان الزواج ما زال قائما. يقول لي انا قصدت اطلق فعلا، اقول له طب قصدك ده، شوف شوف كمان توصل لايه، كان مع اللفظ ولا قبل اللفظ ولا بعد اللفظ. حاكم ان النيه المعتبره لابد ان تقارن اللفظ الكنائي من اول حرف الى اخر حرف، ولو تخلفت في جزء منه لم تعتبر. يبقى شوف اللفظ انت باصص له قوي وما اهملتش النيه، بس انت بتحقق العلاقه بين اللفظ وبين النيه، وده صنعه الافتاء. ونقف هنا عشان ما صليتش العصر. الله تعالى اعلى واعلم. صلى الله عليه وسلم. عندك بقى في التمهيد، شوف الكلام ده، ما هيقول لك لا يصح الاستثناء المستوعب للمستثنى منه، وهتشوف هذا الكلام هيجي لنا. بس احنا واقفين هنا ونكمل المره الجايه. الاستثناء المستغرب لافراد المستثنى. ايوه هيجي لنا هذا الكلام كله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ما رضيتش انا اعتذر النهارده عشان لا روح لي اليوم مما اعتدناه.